بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان قضايا الإيمان والكفر، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في مدارسة مبحث زيادة الإيمان ونقصانه إلى الكلام على من قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وذكرنا القائلين بهذا، فأولهم أبو حنيفة وأصحابه، ثم الجهمية، ثم الخوارج، والمعتزلة، ثم الأشاعرة والماتريدية. والآن نشرع في ذكر أدلتهم، أو بتعبير أدق، الشبه التي استندوا إليها وبيان بطلان هذه الحجج. فإنهم تعلقوا بشبه نظرية وحجج عقلية تحاكموا إليها في هذه المسألة، وهي كلها في الحقيقة دعاوى لا يقوم عليها دليل، وإنما تعتمد أولا وأخيرا على الرأي القاصر وعلى ما تأولوه بفهمهم للغة العرب. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذه طريقة أهل البدع. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم وما تأولوه من اللغة، ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. فهذا ملمح مهم جدا، وملاحظ أن كتب العقيدة السلفية دائما مشحونة بالأدلة النقلية من الكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة والأئمة، فهي عمدتها يعني النقل والأثارة والإسناد. أما الكتب المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة فتجدهم يعني ذكر الأدلة نادر جدا، قليل جدا ما يذكرون أدلة من القرآن أو السنة، وإنما جل كلامهم في الأدلة التي يرونها عقلية أو القياس أو تأويل النصوص، حتى إذا أتوا بالنصوص فهم يأتون بها كي يؤولوها ويصرفوها عن معانيها. ولهذا أحسن وأجاد أستاذنا الأستاذ الدكتور مصطفى حلمي في قواعد المنهج السلفي حينما ذكر أن من أخص خصائص وقواعد المنهج السلفي كثرة الاستدلال بالآيات والأحاديث. أما كتب أهل الكلام وغير من المنحرفين عن أهل السنة فتجدها قفرا خواء لا أدلة فيها ترطب القلب بذكر الله وبذكر الآيات وبذكر الأحاديث. فهذه من الملامح الفارقة بين منهج أهل السنة ومن خالفهم. نعم، يقول شيخ الإسلام: ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم وما تأولوه من اللغة، ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، فلا يعتمدون على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم، وإنما يعتمدون على العقل واللغة. وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف، وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم. فهذه المسألة التي خالف فيها من خالف ممن يعني ذكرنا ما خرجت أدلتهم التي استدلوا بها على مذهبهم الباطل عن هذا الذي ذكرناه، التأويل أو العقل أو ما استنبطوه من اللغة بمعزل عن الأدلة. وبعضهم تكايف وأضاف إلى الاستدلال بهذه الأشياء أحاديث كلها موضوعة بلا استثناء، كما سنبين إن شاء الله تعالى تؤيد ما ذهبوا إليه من أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. أما إذا نظروا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم لا يجدون فيها حجة لمذهبهم، لأنهما يدلان صراحة على مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. ولذلك هم بين خيارين، إما أن يدعوا قولهم ويتركوا رأيهم اتباعا لما جاء في الكتاب والسنة فيصيبوا الحق بهذا ويوافقوه، أو أن يعتمدوا عقولهم ويستمسكوا برأيهم فيفارقوا الحق ويجانبوه ويزدادوا بعدهم عن الحق بقدر بعدهم عن ما جاء في الكتاب والسنة. وبهذا تعتبر في قلة أخطاء السلف الصالح وكثرة موافقتهم للحق والصواب في مسائل الشرع والدين، وكثرة أخطاء من بعدهم ممن لم يكن على نهجهم لاعتصام السلف بالكتاب والسنة وتمسكهم بهما، ولاعتماد الخلف على العقول الكاسدة والآراء الفاسدة ولجوئهم إليها. ما هي أبرز الشبه التي استند إليها هؤلاء في مذهبهم؟ الشبهة الأولى هي عمدة جميع من قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص من منجئة وخوارج ومعتزلة وغيرهم، وهي قولهم إن الإيمان كل واحد لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله وعليه فهو لا يزيد ولا ينقص. هذه الشبهة الأولى، قولهم إن الإيمان كل واحد لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله وعليه فهو لا يزيد ولا ينقص. صراحة هنا أن هذا أصل من أصولهم، يعني هم يقدسون هذا الأصل، ثم إذا جاءت الأدلة تعارض الأصل الذي أصلوه فإنهم يؤولون الأدلة لتوافق أصولهم، فبدل أن يتحكموا إلى الأدلة فإنهم يتحكمون فيها بالقواعد التي اخترعوها من عند أنفسهم مصادمة للقرآن والسنة. فكل هؤلاء يقولون إن الإيمان كل واحد لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله وعليه فهو لا يزيد ولا ينقص. إلا أن الفرق بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة، مع أنهم جميعا يقولون بهذه الشبهة لكن هم بينهم فروق. فالخوارج والمعتزلة قالوا إن فعل الواجبات وترك المحرمات من الإيمان، فالخوارج والمعتزلة يوافقون أهل السنة في إيه؟ في أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. لكن الفرق بين الخوارج وبين أهل السنة أن الخوارج والمعتزلة يوافقون أهل السنة في أن فعل الواجبات وترك المحرمات من الإيمان، لكن يخالفونهم في أنه إذا ذهب بعض ذلك ذهب الإيمان كله، فلا يكون مع الفاسق إيمان أصلا بحال، ويكون يوم القيامة مخلدا في النار. أما المرجئة في الطرف الآخر فقالوا إنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد، ثم ظنوا أن هذا لا يكون إلا مع وجود كمال الإيمان، يعني بما أن أهل التوحيد لا يخلد في النار منهم أحد إذن هؤلاء إيمانهم كامل، فهم يعتقدون أي مرجئة أن الإيمان لا يتباعد، فقالوا كل فاسق فهو كامل الإيمان، كل فاسق أو الفاسق الملي هو كامل الإيمان. فقالوا إن إيمان الخلق متماثل لا متفاضل، كل الخلق إيمانهم واحد لا يتفاضل، فإيمان أفسق الفساق من المسلمين كإيمان جبريل والأنبياء والصحابة والصديق رضي الله عنه وغيرهم، وإنما التفاضل في غير الإيمان من الأعمال. طبعا هذه الشبهة ناقشناها الأسبوع الماضي وذكرنا قول المعتزلة والخوارج في تدعيم هذه الشبهة، وذكرنا مثال السكنجبين والعشرة وناقشنا ذلك بالتفصيل، فلا نكرر الكلام لأننا سبق أن رددنا على هذه الشبهة وبينا أن الإيمان يتجزأ ويتبعض وبالتالي فهو يزيد وينقص. أما الشبهة الثانية فقولهم إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص لأنه عبارة عن التصديق القلبي الذي بلغ حد الجزم والإذعان، مدام الإيمان في نظرهم هو التصديق الجازم فبالتالي هذا لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان، فكل من حصل له حقيقة التصديق سواء أتى بالطاعات أو ارتكب المعاصي فتصديقه باق على حاله لا يتغير أصلا. وناقشنا هذا لكن نزيد يعني بإيضاح الجواب عن هذه الشبهة، فالجواب هو من وجوه، أحدها جعلهم الإيمان الشرعية هو التصديق القلبي فقط والعمل خارج عن مسماه، طبعا هذا قول باطل، الإيمان هو التصديق فقط، تصديق بالقلب، أما العمل فهو خارج عن الإيمان، وسبق أن ناقشنا هذا في بداية الكلام في هذا البحث. أيضا لو فرض أن الإيمان هو التصديق وحده فهنا في هذه الحالة لابد أن نفهم أن التصديق هو تصديق مخصوص، تصديق من نوع خاص، بمعنى أنه تصديق يشمل تصديق القلب وتصديق اللسان وتصديق الجوارح. إذا صروا على قولهم الإيمان والتصديق فقط نقول نعم، بس لابد أن يكون إيه، حتى نلتقي معكم أو نكون جميعنا الحق، لابد أن نقول إن الإيمان هو التصديق بالقلب وباللسان وبالجوارح، إذ إن أفعال الجوارح تسمى تصديقا كما دل على ذلك الشرع. هل يذكر أحد دليل من القرآن الكريم على أن أفعال الجوارح تسمى تصديقا؟ لا، آية فيها لفظ التصديق. الآية واضحة جدا في قصة إبراهيم عليه السلام، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. متى وصف إبراهيم بأنه صدق الرؤيا؟ هل بعدما استيقظ من النوم وأخبر ابنه بالرؤيا؟ لكن قال صدقت الرؤيا متى؟ قال هل أمتى؟ بعدما حاول أن يذبح ابنه، بعد عمل الجوارح، فأطلق عليه إيه؟ قد صدقت الرؤيا. فهذا دليل واضح جدا على أن هناك تصديق بالجوارح، فالجوارح تصدق. طيب هل يذكر أحد دليلا مشهورا من السنة على نفس هذه المسألة أن أعمال الجوارح تسمى تصديقا؟ نعم، أحسن، حديث الذي رواه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطاء، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. لأن الزنا إما أن يكون حقيقيا أو مجازيا، فحقيقي معروف، أما المجازي فهو بهذه الأفعال التي ذكرها النبي عليه السلام. فمتى ينتقل من المعنى المجازي إلى المعنى الحقيقي؟ إذا حقق أو صدقت الجوارح هذا الشيء، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. كيف يصدقه؟ بالإيه؟ بفعل الفاحشة. فهنا أطلق لفظ التصديق إيه؟ على عمل الجوارح. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فإذا العمل يصدق أن في القلب إيمانا، وإذا لم يكن عمل كذب أن في قلبه إيمانا، لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم. وقد ذكر شيخ الإسلام أنه قال بهذا القول، أي أن أفعال الجوارح تسمى تصديقا، قال بهذا أهل اللغة وطوائف من السلف والخلف، وأطال في شرح ذلك وبيانه. يقول رحمه الله: واعلم أن الإيمان وإن قيل هو التصديق، فالقلب يصدق بالحق، والقول يصدق في القلب، والعمل يصدق القول. قالوا: بما أن الإيمان هو التصديق، قالوا: وهذا لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان. وهذا القول غير صحيح، بل هو قول باطل، لأن الزيادة والنقصان في التصديق متصورة عقلا، ثابتة شرعا، واقعة عرفا، لأن كل مصدق بشيء يجد في نفسه تفاوتا في التصديق من وقت لآخر بحسب تعدد الأدلة وقوة البراهين. وسبق أن ناقشنا هذا بالتفصيل، وذكرنا أن الإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص من جهة التصديق، وناقشناها بالتفصيل مع ذكر أدلة ذلك. أيضا هناك من المحققين المنتسبين لبعض هؤلاء الذين يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، تعقبوا هذا القول ونبهوا على غلطه للقطع عندهم بأن تصديق أحد الأمة ليس كتصديق النبي صلى الله عليه وسلم، أو كتصديق جبريل عليه السلام، أو الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم. وهذا القول اختاره النووي وعزاه التفتزاني لبعض المحققين. أيضا يقال: ما المانع من تفاوت التصديق وقبوله للزيادة والنقصان، كما هو الشأن في تفاوت الناس في الأمور الأخرى غير التصديق، وقد نظر أهل العلم له، يعني ضربوا له مثالا بقوة البصر وضعفه، يعني الناس كلهم يرون، لكن ألا تتفاوت قوة الإبصار من شخص لآخر مع أن الجميع مشتركون في أصل الرؤية؟ لكن هناك من آفات تعرض على النظر، أو يعني أخطاء النظر، عيوب النظر تؤثر، فواحد يضعف بصره، واحد عنده كذا، واحد عنده كذا، من هذه الأشياء المعروفة يعني. لا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه، فمنهم الأخفش والأعشى. الأخفش هو من به خفش، والخفش ضعف في الإبصار يعرض في النور الشديد. يعني أقرب صورة في عصرنا للخفش اللي هو واحد بيقود سيارة والذي في مواجهته بيستعمل أعلى الكشافات العليا قوية وبيصلط يعمله نوع من العمل المؤقت يعني اللي هو ده الخفش، إن من شدة النور لا يرى، نوع من الإبهار من شدة الضوء فلا يرى، هذا هو الخفش. فالخفش ضعف في الإبصار يعرض في النور الشديد. أما الأعشى فيقال عشى عشوا أي ساء بصره ليلا، يضعف بصره في الظلام بالليل. ومنه قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. ومن يعش يعني من يعرض وينصرف ولا يرى الحق. يقول ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه، فمنهم الأخفش والأعشى، ومن يرى الخط الثخين دون الرفيع إلا بزجاجة ونحوها، ومن يرى عن قرب زائد على العادة وآخر بضده. طبعا الكلام هنا واضح جدا باللغة العصر، هو هو اللي احنا ممكن بنسميه بقى البعد النظر أو قصر النظر أو الاستجماتيزم. وفي إشارة إن هم كانوا رغم إن كانش فيه علم العدسات تطور كما هو الآن، لكن واضح إنه كان يظهر بيحاولوا برضو عن طريق الزجاج أن يعالجوا عيوب الإبصار، لأن واضح من السياق بيقول ومنهم من يرى الخط الثخين دون الرفيع إلا بزجاجة ونحوها، ومن يرى عن قرب زائد على العادة وآخر بضده. فانظر إلى يعني وعي السلف بهذه الأشياء منذ زمن بعيد. الشاهد من الكلام كل هذا بيصب في إيه؟ كما يتفاوت الناس في الإبصار كذلك يتفاوتون في التصديق، بل تفاوتهم في التصديق أعظم من تفاوتهم في أي شيء آخر. أيضا لو لم تتفاوت حقيقة الإيمان لكان إيمان أحد الأمة بل المنهمكين في الفسق والمعاصي مساويا لإيمان الأنبياء والملائكة عليهم السلام، واللازم باطل فكذا الملزوم. أيضا تفاوت التصديق في القلوب أمر يعلمه كل إنسان من نفسه، هذا دليل حسي، كل إنسان في داخل نفسه يحس بتفاوت التصديق. فكل أحد يعلم أن ما قام في قلبه من التصديق واليقين في حين أقوى منه في بعض الأحيان، ومن ثم كان إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم، بحيث لا تعتريهم الشبه ولا يتزلزل إيمانهم بعارض، بل لا تزال قلوبهم منشرحة مستنيرة وإن اختلفت عليهم الأحوال. وأما غيرهم من المؤلفة وما قربهم ونحوهم فليسوا كذلك مما لا يمكن إنكاره. ولا يتشكك عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا يساويه تصديق أحد الناس. أما الشبهة الثالثة فقد قالوا إن الزيادة والنقصان لا يدخلان إلا في شيء مخلوق، فمن قال إن الإيمان يزيد وينقص فالإيمان إذن عنده مخلوق. سبق أن ذكرنا من قبل أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يتفاضل من جهتين، من جهة أمر الرب ومن جهة فعل العبد، وذكرنا أدلة ذلك. لكن لم يقل أحد ممن يعتد بكلامه إنه يلزم من إثبات الزيادة والنقصان أن يكون الإيمان مخلوقا، ولم يقل أحد إنه يلزم من ذلك أن يكون غير مخلوق. فمثل هذه الشبهة لا يعرضها إلا من ابتلي ببعض الأهواء وأشرب بعض البدع. فهذا السؤال أصلا من سؤالات أهل البدع، هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ هذه من سؤالات أهل البدع. فأوفى جواب في الرد على هذه الشبهة ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، سئل عن ذلك فأجاب رحمه الله أما ما كان من مسموع فهو غير مخلوق، وأما ما كان من عمل الجوارح فهو مخلوق، وبالتفصيل يستبين السبيل. كما قلنا الإيمان يقصد به أمران، فعل أمر الرب وفعل العبد، أمر الرب بالإيمان وفعل العبد بالاستجابة، إيمان برضو لكن من جهة العبد. فما كان منه من أمر الرب يعني أمر الله سبحانه وتعالى بالإيمان فهو غير مخلوق، لأنه صفة من صفات الخالق اللائقة بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. أما ما كان من فعل العبد من حركات فلا شك أنه مخلوق بهذا المعنى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإذا قال الإيمان مخلوق أو غير مخلوق قيل له ما تريد بالإيمان، ماذا تقصد بكلمة الإيمان هنا في هذا السؤال، ما تريد بالإيمان؟ أتريد به شيئا من صفات الله وكلامه كقوله تعالى لا إله إلا الله شهد الله أنه لا إله إلا هو، فذكرنا في خصائص وفضائل لا إله إلا الله أن الله سبحانه وتعالى يشاركنا في شهادة الحق شهادة لا إله إلا الله. قيل له ما تريد بالإيمان؟ أتريد به شيئا من صفات الله وكلامه كقوله عز وجل لا إله إلا الله وإيمانه، والإيمان الإيمان في حق الله دل عليه أيضا اسمه المؤمن المهيمن المؤمن فإن كنت تقصد الإيمان الذي هو من صفات الله أو من أفعال الله والذي دل عليه اسمه المؤمن، فهذا قطعا غير مخلوق. أو تريد بالإيمان شيئا من أفعال العباد وصفاتهم، فالعباد كلهم مخلوقون وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة، ولا يكون للعبد المحدث المخلوق صفة قديمة غير مخلوقة. ولا يقول هذا من يتصور ما يقول، فإذا حصل الاستفسار والتفصيل ظهر الهدى وبان السبيل. وقال الذهبي رحمه الله تعالى: لا يجوز أن يقال الإيمان والإقرار والقراءة والتلفظ بالقرآن غير مخلوق، فإن الله عز وجل خلق العباد وأعمالهم، والإيمان قول وعمل، والقراءة والتلفظ من كسب القارئ. القراءة الأصوات تخرج منا، هذا من كسب الإيه؟ القارئ، فعل العبد. لكن المقروء نفسه الملفوظ هو كلام الله ووحيه وتنزيله، وهو غير مخلوق. وكذلك كلمة الإيمان وهي قول لا إله إلا الله محمد رسول الله داخلة في القرآن، وما كان من القرآن فليس بمخلوق، والتكلم بها من فعلنا وأفعالنا مخلوقة. انتهى كلام الذهبي. إذن من قال إن الإيمان مخلوق أو قال إن الإيمان غير مخلوق هو في الحالتين مبتدع، إلا أن يفصل القول ويعطي كل ذي حق حقه كما ذكرنا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من قال الإيمان مخلوق فهو كافر، ومن قال قديم فهو مبتدع. هذه العبارة عن الإمام أحمد شرحها الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، فقال: وإنما كفر من قال بخلقه. كفر الإمام أحمد من قال الإيمان مخلوق، وإنما كفر من قال بخلقه، لأن الصلاة من الإيمان، وهي تشتمل على قراءة وتسبيح وذكر لله عز وجل. طبعا المقصود هنا الذكر الملفوظ نفسه. ومن قال بخلق ذلك كفر، وتشتمل على قيام وقعود وحركة وسكون، ومن قال بقدم ذلك ابتدع. يعني احنا فقط لاستيعاب الشبهات ذكرنا هذه الشبهة، وإن كان ما نظن أحدا يعني يثيرها الآن. أما الشبهة الرابعة فقولهم إن الإيمان إنما يزيد بغلبته على ضده وينقص بغلبة ضده عليه. قالوا: والإيمان لا يحصل إلا بعد الغلبة على الكفر، فلا يضامه حتى يقال إنه يغلب عليه. طبعا خلاصة هذه الشبهة عند هؤلاء القوم: الإيمان لا يجتمع مع الكفر أو النفاق في قلب واحد، يا إما إيمان يا إما كفر، لكن أن يجتمع في قلب واحد فهذا لا يكون. فإذا وجد الإيمان فلا وجود لشيء من الكفر في القلب ولا شيء من النفاق. ولهذا قالوا هنا إنه إنما يزيد بغلبته على ضده وهو الكفر، وينقص بغلبة ضده وهو الكفر عليه، أما أن يضمه ويجتمعان فمحال. قال شيخ الإسلام: ومن العجب أن الأصل الذي أوقعهم أي المرجئة في هذا اعتقادهم أنه لا يجتمع في الإنسان بعض الإيمان وبعض الكفر، أو ما هو إيمان وما هو كفر. واعتقدوا أن هذا متفق عليه بين المسلمين كما ذكر ذلك أبو الحسن وغيره. فلأجل اعتقادهم هذا الإجماع وقعوا فيما هو مخالف للإجماع الحقيقي، إجماع السلف الذي ذكره غير واحد من الأئمة. إجماع السلف يعني على أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه يقبل التفاضل ويتبعض، وهذا ما دلت عليه النصوص. لكن هؤلاء لما قالوا هذا القول المخالف للنص والإجماع وتوهموا أن قولهم هذا مجمع عليه بين أهل العلم، وقعوا فيما وقعوا فيه من مخالفات لنصوص الشرع الصحيحة الصريحة في أن الإيمان يزيد وينقص. فطبعا هذا هو منبع الخطأ عندهم حينما يقول الإنسان قولا مخالفا للنص والإجماع القديم حقيقة، وهو يظن أنه متمسك بالنص والإجماع. فإذا تبينت مخالفة قوله للنص والإجماع علم بطلانه. ثم إن قوله من الإيمان لا يجتمع معه شيء من الكفر أو شيء من النفاق غلط بين ومخالف لكثير من الأدلة التي ذكرناها. يقول شيخ الإسلام: وحينئذ فقد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق وبعض شعب الإيمان وشعبة من شعب الكفر، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا أتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فطبعا ده واضح أن ممكن مؤمن يكون في شعب من شعب النفاق ويبقى على إيمانه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق. فهو مؤمن لكن يكون في شعبة نفاق. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلي، لم يقل جاهلي أو كافر أو مشرك، وإنما قال إنك امرؤ فيك جاهلية. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام قال أربع من أمر الجاهلية لن يدعوهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة، والاستسقاء بالنجوم. وقال صلى الله عليه وسلم: تباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وناقشنا الكفر هنا لا يمكن أن يكون خروجا من الملة، فالقتل المسلم كفر لكنه يجامع الإيمان. إذن بعض الأعمال وإن سماها الشرع كفرا فهي كفر عملي لا تخرج صاحبها من الملة. وأيضا يمكن وجود هذه الأمور المنصوص على أنها كفر في المسلمين، فهذا طبعا رد على هذه الشبهة. مما تنقض به هذه الشبهة وهي قولهم إن الإيمان لا يجتمع مع الكفر أو النفاق، قول الله تبارك وتعالى: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. فهؤلاء ليسوا مؤمنين، اللي هو الإيمان الكامل المطلق يعني. فهؤلاء ليسوا مؤمنين كما أنهم ليسوا كفارا، فهم مؤمنون ناقص الإيمان. وبهذه الآية احتج أيوب السختياني لنقض قول المرجئة في هذه الشبهة، فقد روى ابن بطة بإسناده إلى سلام بن أبي مطيع قال: شهدت أيوب وعنده رجل من المرجئة فجعل يقول إنما هو الكفر والإيمان. الرجل المرجئي ظل يجهر ببدعته يقول يعني يا كافر يا مؤمن، مفيش حاجة اسمها إيمان وكفر يجتمعان معه، إنما هو الكفر والإيمان. قال وأيوب ساكت، فلما جعل يكرر الكلمة قال: فأقبل عليه أيوب فقال: أرأيت؟ أرأيت هنا بمعنى إيه؟ هي أي نوع من الكلام؟ كلامنا لفظ مفيد كالسفر، واسم وفعل ثم حرف للكلم. فكلمة أرأيت اسم ولا فعل ولا حرف؟ أيوة اسم فعل. أكمل. أحسنت، اسم فعل أمر بمعنى أخبرني. أرأيت اسم فعل أمر بمعنى إيه؟ أخبرني. فهي مش اسم بس ولا فعل بس، دي إيه؟ اسم فعل. فأقبل عليه أيوب فقال: أرأيت قوله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليه، أمؤمنون أم كفار؟ فسكت الرجل، فقال له أيوب: اذهب فقرأ القرآن، فكل آية فيها ذكر النفاق فإني أخافها على نفسي. فالشاهد هنا من الكلام أن هذه الآية تدل على أن هؤلاء مؤمنون ناقص الإيمان، فاجتمع الإيمان مع شيء من المعاصي أو الكفران. وكما قلنا كما أن جميع شعب الإيمان تعتبر إيمانا، كذلك جميع شعب الكفر تسمى كفرا. فهنا الآية تدل على اجتماع وصف الإيمان مع وصف الكفر أو النفاق، طبعا بمعنى الكفر النفاق العملي. أما الشبهة الخامسة التي احتج بها هؤلاء الذين يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فهي أنهم يعني تكايسوا. كما تلاحظون أدلتهم معظمها أدلة عقلية أو تأويل كما أشرنا، فهم بعضهم تكايف وأراد أن يستعمل بقى هذا اللفظ الشريف: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليته ما استعمل، لأنهم استدلوا بأحاديث كلها موضوعة ومكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والذين يحتجون بهذه الأحاديث هم صنفان من الناس: أولهم الذين وضعوها وكذبوها، فهؤلاء جميعا من المرجئة الذين وضعوا هذه الأحاديث. الفئة الأخرى التي احتجت بهذه الأحاديث خلاف الذين اخترعوها أناس من المرجئة ليس عندهم تمييز بين صحيح الحديث وسخيمه، فلما رأوا هذه الأحاديث اغتروا بها لموافقتها أهواءهم. فجملة هذه الأحاديث ستة أحاديث، ويفرغ من أمرها بمعرفة كذبها على النبي صلى الله عليه وسلم واختلاقها عليه، فهي جميعا مكذوبة ومفترة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن جميع واضعي هذه الروايات هم من المرجئة القائلين بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بل منهم من وصف بالكذب كما سنبين إن شاء الله تعالى. فقد قال الله عز وجل: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. من ذلك حديث مأمون ابن أحمد السلمي قال: حدثنا أحمد بن عبد الله الجويباري قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ملوش مأوى غير صفحات الحوادث، ما بنسمعش عنه غير في كتب إيه؟ تخريج. رواه الجوزقاني في الأباطيل، وابن الجوزي في الموضوعات، ذكره ابن حبان في المجروحين، والذهبي في الميزان إلى آخره. فهذا الحديث الإيمان لا يزيد ولا ينقص. موضوع حديث الموضوع مأمون والجويبري كذابان. أما مأمون فقال عنه الإمام أبو نعيم خبيث وضاع يأتي عن الثقات مثل هشام بن عمار ودحيم بالموضوعات، مثله يستحق من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين اللعنة. وقال ابن حبان كان دجالا من الدجاجلة، ظاهر أحواله مذهب الكرامية. وقال الذهبي له طامات وفضائح. والجويبري قال عنه النسائي والدارقطني كذاب. وقال الذهبي كذاب ممن يضرب المثل بكذبه. إذا هذا حديث يقينا هو حديث الموضوع، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أي علاقة يعني بهذا الحديث. الحديث الثاني حديث محمد ابن كرام. محمد ابن كرام قال محمد بن كرام حدثنا أحمد بن عبد الله الشيباني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص. هذا حديث الموضوع. محمد ابن كرام ساقط الحديث، وأحمد ابن عبد الله الشيباني هو الجويبري كذاب خبيث. وقال أبو العباس محمد ابن إسحاق السراج شهدت محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله، ورفع إليه كتاب من محمد ابن كرام يسأله عن أحاديث. طبعا محمد بن كرام ده اللي هو أحدث مذهب الكرامية، والذي أنشأ ضلالة الكرامية، وتابعه على ذلك عالم لا يحصون بنيسابور وهراه ونواحيها، فيقال لكل واحد منهم كرامي لم يحسن العلم ولا الأدب. وأكثر كتبه صنفها له مأمون ابن أحمد السلمي الكذاب. وقد أكثر من الرواية عن أحمد الجويبري ومحمد ابن تميم السعدي وكان كذابين. المهم يقول السراج شهدت محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله، ورفع إليه كتاب من محمد ابن كرام يسأله عن أحاديث، منها سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فكتب محمد ابن إسماعيل البخاري على ظهر كتابه من حدث بهذا استوجب الضرب الشديد والحبس الطويل. لم يناقش حتى الأسانيد ولا علق أي تعليق آخر. من حدث بهذا استوجب الضرب الشديد والحبس الطويل. ده برضو موجود في صفحة الحوادث، بس رواه الجوزقاني في الأباطيل وابن الجوزي في الموضوعات وغيرهما. الحديث الثالث حديث أبو مطيع البلخي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة أن وفد ثقيف جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن الإيمان هل يزيد وينقص، فقال لا، زيادته كفر ونقصانه شرك. كالعادة أيضا موجود في صفحة الحوادث، بس في ناس ما بنشوفش عنهم أي حاجة غير في الصفحات دي، فهو موجود في الجوزقاني في الأباطيل وابن الجوزي في الموضوعات وابن حبان في المجروحين وغير ذلك، وابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوع عن الأحاديث الضعيفة والموضوع. فهذا حديث الموضوع، يدعون أن النبي عليه السلام سئل هل الإيمان يزيد وينقص، قال لا، زيادته كفر ونقصانه شرك. أيضا من هذه الأحاديث حديث عثمان ابن عبد الله الأموي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قدم وفد من ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله جئناك نسألك عن الإيمان أيزيد أو ينقص، قال الإيمان مثبت في القلوب كالجبال الرواسي وزيادته ونقصانه كفر. وهذا حديث موضوع فيه عثمان الأموي وأبو المهزم. الحديث الخامس حديث محمد بن القاسم الطائكاني عن عبد العزيز بن خالد عن سفيان الثوري عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زعم أن الإيمان يزيد وينقص فزيادته نفاق ونقصانه كفر، فإن تابوا وإلا فاضربوا أعناقهم بالسيف، أولئك أعداء الرحمن فارقوا دين الله وانتحلوا الكفر وخاصموا في الله، طهر الله الأرض منهم، ألا ولا صلاة لهم، ألا ولا صوم لهم، ألا ولا زكاة لهم، ألا ولا حج لهم، ألا ولا بر لهم، هم براء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بريء منهم. وهذا أيضا حديث موضوع رواه ابن حبان في المجروحين والجوزقاني في الأباطيل وابن الجوزي في الموضوعات إلى آخره. فمحمد بن قاسم هو وضع هذا الحديث وهو كذاب. قال ابن حبان: روى عن أهل خراسان أشياء لا يحل ذكرها في الكتب. وقال الحاكم: من رؤوس المرجئة يضع الحديث على مذهبهم. الحديث السادس والأخير حديث محمد بن تميم السعدي الفريابي من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال الإيمان يزيد وينقص فقد خرج من أمر الله، ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فليس له في الإسلام نصيب. وهذا الحديث موضوع آفته محمد ابن تميم وهو واضعه. إذن جميع شوف كلمة جميع، انتبه، جميع الأحاديث المروية في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص باطلة موضوعة بلا ريب. ولهذا قعد ابن القيم قاعدة في المنار المنيف رحمه الله تعالى، كما هو العادة لابن القيم، العلماء يأتوك مثلا كل حديث فيه كذا فهو موضوع، مثل مثلا كل حديث في فضيلة العزوبة وعدم الزواج يحكم عليه بأنه حديث موضوع لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. كذلك قعد ابن القيم في المنار المنيف فقال: وكل حديث فيه أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فكذب مخترق. طيب احنا تكلمنا على هذه الروايات من جهة الايه؟ الأسانيد، من جهة اللي وضعها كذابون من المرجئة والضعون، لكن يكفي في بطلان تلك الروايات جميعها أنها تصادم نصوص الكتاب والسنة مصادمة صريحة، حيث إنها الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة تدل صراحة على زيادة الإيمان ونقصانه، فلا يمكن أن يتعارض الأحاديث مع يعني الآيات والأحاديث التي دلت على ذلك، لا يمكن أن يصح خلافها. ومع ذلك فقد قال الملا علي القاري بعد أن نقل هذه القاعدة عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، الملا علي القاري مذهبه إيه؟ حنفي. نعم، لما نقل القاعدة في كتابه الأسرار المرفوعة اللي هي قاعدة ابن القيم: وكل حديث فيه أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فكذب مختلق، علق الملا علي القاري وقال: ومعنى اللفظ الأول يعني أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص صحيح عند المحققين من المتأخرين، يعني شايفين هو ماشي جنب الحفظ، هو بيقولها على استحياء شوية، وما أقدرش يقول إيه عند المحققين من السلف مثلا أو الصدر الأم، لكن عند المتأخرين ها فبيقول إيه: معنى اللفظ صحيح أن الإيمان فعلا لا يزيد ولا ينقص عند المحققين من المتأخرين. فالجواب عن هذا يعني كيف يصح المعنى الذي يخالف ويصادم نصوص الكتاب والسنة الصريحة التي تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذه الأباطيل صريحة أنه لا يزيد ولا ينقص، فكيف يجمع بين ضدين؟ كما قال بعض العلماء: شتان بين الحالتين فإن ترد جمعا فما الضدان يجتمعان، لأن هذا من المحال. إيه المستحيل؟ تعريف المستحيل اجتماع الضدين، وضدان لا يجتمع أبدا. وقد أحسن عندما قيد تصحيح معناه بالمتأخرين، لأنه لن يجد له سلفا في السلف المتقدمين من أهل السنة والجماعة. ويكفي في الحقيقة في رد جميع هذه الشبهات كما قلنا أنها مصادمة لدلالات القرآن والسنة، سواء كانت تأويلات، سواء كانت أحاديث موضوعة، سواء كانت إيه أمور عقلية أو أدلة عقلية أو لغوية. إذن ماذا عن موقف هؤلاء الذين قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص من النصوص الصريحة في القرآن والسنة؟ يعني أدلة واضحة جدا كما ذكرناها من قبل على هذه المسألة، ما جوابهم عن هذه الأدلة؟ القائلون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وجدوا أن هذه النصوص تتعارض مع نتاج أفكارهم وما توصلوا إليه بآرائهم، فلم يجدوا بدا من تأويلها وصرفها عن ظاهرها الصريح إلى صنوف التأويلات وألوان عجيبة من التحريفات، حتى إن قارئ كتبهم والمطلع عليها لا يلمس فيهم عند إرادهم لنصوص الشرع أنهم إنما أوردوها ليشرعوا في ردها وتأويلها شروع من قصد ذلك أصلا وابتداء، وكيف ما اتفق له ذلك الرد أو التأويل. لا شك أن باب التأويل لو فتح لا أدى إلى يعني فساد الدين وتحريفه، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما أهل البدع من أهل الكلام والفلسفة ونحوهم فهم لم يثبتوا الحق بل أصلوا أصولا تناقض الحق، فلم يكفهم أنهم لم يهتدوا ولم يدلوا على الحق حتى أصلوا أصولا تناقض الحق ورأوا أنها تناقض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدموها على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم لا يقبلون من نصوص الوحي ما خالف آراءهم وأصولهم وقواعدهم، بل ينصرفون إلى رده بأي وجه خلافا لمنهج أهل الحق والسلامة أهل السنة والجماعة رحمهم الله أجمعين. طيب نستعرض بقى بعض يعني موقفه من الأدلة، الأدلة التي أثبتها للسنة والتي تثبت زيادة الإيمان والنقصان. ماذا يقولون من أجوبتهم عن الآيات التي تدل على زيادة الإيمان؟ ادعاؤهم أنها محمولة على أنهم كانوا آمنوا في الجملة، ثم كانت تأتيهم الفروض فرض بعد فرض، فكانوا يؤمنون بكل فرض خاص إلى أن تكاملت الفروض وكمل الدين. يعني يقدر نقول إن هم بيقولوا إن الإيمان يزيد وينقص إلى نهاية نزول الوحي، وبعدين مش بيزيد وينقص من جهة فعل العبد، من جهة إيه؟ أمر الرب، زي ما أشرنا عدة مرات إن هو بيأولوا بقى إن الزيادة زدناهم هدى زادهم إيمانا إلى آخره من الدلالات على أنهم آمنوا بنصوص وآيات لم تكن قد أوحيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل. فالزيادة هنا من جهة أمر الرب سبحانه وتعالى وليس من جهة فعل العبد، وهي دي محل الإيه؟ الخلاف أساسا. فكانوا يؤمنون بكل فرض خاص إلى أن تكاملت الفروض وكمل الدين، فكان الإيمان يزيد بزيادة المؤمن به، ثم لما كمل الشرع فلا مجال بعد ذلك لزيادة الإيمان، إذ إن هذا لا يتصور في غير عصر الرسول عليه السلام. ليه؟ لأن الوحي انقطع فلن يزيد الإيمان بهذا المعنى. الجواب عن هذا بأن يقال لا ريب في أن الإيمان الذي أوجبه الله على عباده وأمرهم به كان يزيد شيئا فشيئا، كما أن القرآن الكريم كان يزيد شيئا فشيئا إلى أن أتم الله الدين وأكمله، وأنزل في بيان ذلك قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والإكمال الذي نص عليه في الآية عائد إلى الإيمان الذي هو أمر الرب سبحانه وتعالى، حيث إنه سبحانه أمر عباده بالتوحيد ثم بالصلاة ثم بالصيام ثم بالحج، فلم يكن سبحانه قد أنزل تشريعه على عباده جملة واحدة، وإنما أنزله عليهم شيئا فشيئا حتى تكامل التشريع، وليس عائدا على أفعال المكلفين وقيامهم به، إذ إن الآية ليس المراد بها أن كل واحد من الأمة وجب عليه ما يجب على سائر الأمة وأنه فعل ذلك وقام به، وإنما المراد أن الله أكمل التشريع. فالإكمال المشار إليه في الآية عائد إلى إيه؟ إلى المؤمن أم إلى المؤمن به؟ إلى المؤمن به. ولا يلزم من كمال الدين وتمامه من جهة المؤمن به أن يكون الناس متساوين فيما أمروا به من الإيمان. هل يلزم كمال الدين، الدين اكتمل بمعنى أن الوحي كمل، هل يلزم من ذلك أن كل الناس لابد بعد ذلك حيكونون متساوين فيما أمروا به من الإيمان من جهة أفعالهم هم؟ فإن هذا من أصول غلطهم، فإنهم ظنوا أن الإيمان شيء واحد وأنه يستوي فيه جميع المكلفين، وغلطهم في هذا ظاهر، لأن الإيمان الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده يتنوع ويتفاضل، وهم يتباينون فيه تباينا عظيما، فيجب على الملائكة من الإيمان ما لا يجب على البشر، ويجب على الأنبياء من الإيمان ما لا يجب على غيرهم، ويجب على العلماء من الإيمان ما لا يجب على غيرهم، ويجب على الأمراء ما لا يجب على غيرهم. وليس المراد أنه يجب عليهم من العمل فقط، بل من التصديق والإقرار، فإن الناس وإن كان يجب عليهم الإقرار المجمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فأكثرهم لا يعرفون تفصيل كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يعلموا كيف يؤمرون بالإقرار به مفصلا، وما لم يؤمر به العبد من الأعمال لا يجب عليه معرفته ومعرفة الأمر به. فمن أمر بحج وجب عليه معرفة، مش في الحديث يقول إيه؟ طلب العلم فريضة على كل مسلم. الحديث له عدة تفسيرات يعني، لكن ضمن التفسيرات الصحيحة إيه؟ العلم الذي تؤدى به الواجبات، يعني من أراد أن يصلي فلابد أن يتعلم فقه الطهارة وفقه الصلاة، لأنه كيف يؤدي العبادة بدون أن يعلم أركانها وشروطها وسننها ومفتلاتها إلى آخره. من أراد أن ينزل إلى السوق ويشتغل في التجارة والبيع والشراء لابد أن يتعلم إيه؟ أحكام وفقه البيوع، فهذا هنا يتعين عليه، يجب عليه ذلك، بالذات إذا كثرت الشبه أو الربا أو نحو ذلك، حتى يكون على وعي ويتحرز من ذلك. من أراد أن يطلق يجب عليه أن يتعلم فقه الطلاق حتى لا يخالف الشرع. من أراد أن يزكي فعليه أن يتعلم فقه الزكاة من جهة عدة، من جهة المال الذي يجب فيه الزكاة ومقدار هذا الواجب وإلى من تصرف الزكاة إلى آخره. كذلك من أراد الحج لابد يجب عليه دون من لم يجب عليه الحج، يجب أن يتعلم فقه الحج، وإلا فنحن بسبب الجهل بهذه الأشياء بنسمع العجب من بعض الناس. يعني أنا أذكر إحدى السيدات، امرأة كبيرة في السن، فراحت في طواف الإفاضة طفت ثلاث أشواط وجاية عادي جدا. أنا لما تعبت من الثلاث أشواط قلت ثلاثة كفاية، فطفت ثلاث أشواط أو أربعة وما كملتش إنها تعبت، وإيه عادي، وده ركن من أركان الحج. والواحدة الثانية برضو كان الزحام شديد بقى في أيام السابقة للحج، وجاء يوم التروية فالناس بدأت تنفر إلى منى، فقعد تاني يوم في عرفات في المسجد الحرام ومبسوطة جدا سعيدة بأن ما فيش زحام. فقعد طبعا تستمتع بالكعبة المشرفة والجو الجميل والهادي والذكر وكذا. فأحد الناس قال يا حاجة أنت إيه اللي معادك هنا؟ أنت المفروض تروح يعني عرفات، قالت في حد يسيب الجمال ده ويروح ال فيعني يصل الجهل لو دي بس في الحج بس. لو شفنا في الأشياء التانية ناس كتير من الأغنياء بيتصور إنه عشان هو بيتصدق كتير ويطلع، يقول لك بطلع كتير لله، ولا يخرج الزكاة، يقول أنا بطلع الخير كتير، بعمل يعني عمل خير كتير. الزكاة دي فريضة لابد تخرج بمقدار معين وبنية أداء الفريضة. فلو حتى كنت تتنفل بأضعاف ما يجب عليك من الزكاة فما زالت ذمتك مشغولة بالإيه؟ بالزكاة، وما برئت ذمتك دي عبادة. وهكذا يعني بنلاحظ أشياء كثيرة نتيجة الناس يجهلونها فبالتالي تفسد يعني عبادتهم. فكل من شرع في عبادة يجب عليه أن يتعلم فقهها حتى يصححها ويحفظها من البطلان. يقول وكذلك من أمر بالزكاة يجب عليه معرفة ما أمر الله به من الزكاة ومن الإيمان بذلك والعمل به ما لا يجب على غيره. فيجب عليه من العمل والإيمان ما لا يجب على غيره. على أي الأحوال يقول هنا فكيف يقال بعد هذا إن زيادة الإيمان غير متصورة ولا مجال لها بعد عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهل الإيمان المأمور به من وجب عليه الحج لوجود الاستطاعة كالإيمان المأمور به من لم يجب عليه الحج لعدم وجود الاستطاعة؟ الإيمان المطلوب ممن استطاع الحج هو في حقه هو، أما من لم يستطع فالإيمان المطلوب منه اللي هو معرفة وتعلم وإدراك أحكام كثيرة هي غير واجب عليه. هل الإيمان المأمور به من وجبت عليه الزكاة لاكتمال النصاب كالإيمان المأمور به من لم يكن عنده مال يبلغ النصاب؟ وهل الإيمان الواجب على من علم بتفاصيل الشريعة ودقائقها كإيمان من لم يبلغه من الأمر والنهي إلا الشيء اليسير؟ هل إيمان من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم باطلا وظاهرا ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين كإيمان من عرف الشرائع بتفاصيلها فآمن بها وعمل بها؟ ولذلك يقول شيخ الإسلام فلا يمكن المنازعة أن الإيمان الذي أوجبه الله يتباين فيه أحوال الناس ويتفضلون في إيمانهم ودينهم بحسب ذلك. أيضا من أجوبتهم عن الآيات الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه أنهم يقولون إن الإيمان له معنيان، الأول تصديق الجنان بما لا بد من تصديق الجنان القلب، يعني تصديق الجنان بما لا بد من تصديقه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في جواب جبريل الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. فمن أتى بهذا التصديق صدقا من قلبه حرمه الله تعالى عن النار الشديدة المؤبدة التي أعدها للكافرين وإن زنى وإن سرق وإن يعني وإن عمل الكبائر. والمعنى الثاني للإيمان السكينة والطمأنينة التي تحصل للمقربين، فهذا هو المقصود من قوله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله تعالى أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، وقوله تعالى ليخرجكم من الظلمات إلى النور. بمعنى ده كلامهم هم يعني أن الإيمان قد يطلق على ما هو الأساس في النجاة اللي هو الإيه؟ تصديق الجنان بما لابد من تصديقه، وقد يطلق على الكامل المنجي بلا خلاف. طبعا هم دي عبارتهم كلمة الكامل، وهنا كده وقعوا في إيه؟ في شر أعمالهم. لأن ما أنت بتقول الكامل ده أنتوا الأحناف مثلا من يقولون أنه لا يزيد ولا ينقص، شوف هنا بيقول إيه الإيمان الإيه؟ الكامل. طيب إذا كان كامل كيف يكون كاملا ولا يكون عرضة لأن يزيد ولا ينقص؟ ما دام كامل يبقى ممكن ينقص، شاهد يعني. فقالوا إن الإيمان قد يطلق على ما هو الأساس في النجاة وقد يطلق على الكامل المنجي بلا خلاف. فمن قال لا يزيد ولا ينقص فمراده القدر الذي هو الأصل في النجاة، ومن قال يزيد وينقص أراد به الكامل. والجواب عن هذا أن رجلا سأل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن إيمانه، هل أنت مؤمن؟ فقال الإيمان إيمانان، فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث والحساب فأنا مؤمن به، وإن كنت تسألني عن قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، فوالله ما أدري أنا منهم أم لا. إذن بيّن الحسن أن للإيمان إطلاقين، أحدهما أصل الإيمان الذي لا نجاة إلا بتحقيقه، والثاني كمال الإيمان الذي يحصل به النجاة المطلقة من نار جهنم والفوز بالدرجات العالية في الجنة. يعني هذا التقسيم للإيمان واضح لا إشكال فيه، لكن هل يلزم منه أن يكون القسم الأول منه غير قابل للزيادة والنقصان اللي هو تصديق الجنان بما لابد من تصديقه؟ هل ده يلزم حتى لو سلمنا هذا التقسيم، هل يلزم من القول بأن القسم الأول من الإيمان وهو تصديق القلب بما لابد من تصديقه غير قابل للزيادة والنقصان؟ ناقشنا هذا عدة مرات وبينا أن التصديق قابل للتفاضل وللزيادة والنقصان بحسب قوة الأدلة وضعفها وقوة التصديق وضعفه. فليس تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بالله وملائكته وكتبه ورسله كتصديق أحد الأمة، وليس تصديق الملائكة بذلك كتصديق أحد الناس، بل بينهم من الفرق ما الله به عليم. فمن أجوبة هؤلاء القائلين بعدم زيادة الإيمان ونقصانه قولهم من الإيمان له معنيان، أحدهما تصديق الجنان بما لابد من تصديقه، والمعنى الثاني السكينة والطمأنينة التي تحصل للمقربين. فخلاصته أن الإيمان يطلق على ما هو الأساس في النجاة، وقد يطلق على الكامل المنجي بلا خلاف، هذا كلامهم. فإن قيل إن أصل الإيمان الذي لا يتحقق الإيمان إلا به لا يقبل النقص، ما دام أصل الإيمان يبقى لو نقص يبقى كفر، فإذا هو غير قابل للإيه؟ للنقص في زعمهم. طيب هل عدم قبوله للنقص يستلزم عدم قبوله للزيادة؟ طب لو سلمنا أنه لا ينقص فإن هذا لا يستلزم أنه لا يزيد. طيب وإنتم بتقولوا إيه؟ إنه قد يطلق على الكامل المنجي بلا خلاف، فكيف يكون أصل التصديق وصل للكامل المنجي إلا لأنه إيه؟ زاد، وبهذا وقع في هذا التناقض. ومما يبين تناقضه أيضا وصفهم للإيمان بالكامل، إذ كيف يوصف بالكامل ما لا يقبل الزيادة والنقصان؟ وذلك ترى الزبيدي شارح الإحياء في تحف السادة المتقين بعد أن حكى الكلام المتقدم اللي هو اللي احنا ذكرناه، وقد يطلق على الكامل المنجي بلا خلاف، قال الزبيدي: قلت وهو حسن، ولكن ما أعجبني تسمية القسم الأخير بالكامل، فإنه يستدعي أن يكون مقابله ناقصا، وهو وإن كان صحيحا في نفس الأمر لكن التعبير غير حسن، والأولى أن يعبر عنه بالإيمان الشرعي، اللي هي بنفس الألفاظ بتاعت الأحناف، يبعدوا عن الإيه مثل هذه العبارات عشان ما تشوش يعني. فتلاحظ هنا أنه في حرج أو تحرج شديد من الأسماء الشرعية كلفظة كمال الإيمان، نقصان الإيمان، زيادة الإيمان، عندهم حساسية من هذه التعبيرات مع أن هي دي الاصطلاحات الإيه الشرعية. فلم يعجبه تسمية الإيمان التام الكامل بالكامل، لأن هذا يناقض أصولهم وإن كان هو صحيحا في نفس الأمر كما قال. أيضا من مواقفهم إزاء النصوص التي تدل على زيادة الإيمان ونقصانه أنهم أولوها، صرفوها عن ظاهرها بأن المقصود بالزيادة الثبات والدوام على الإيمان، دي معنى الزيادة، مش زيادة الإيمان كما هو معلوم، وإنما الثبات والدوام على الإيمان، أي أنه يزيد بزيادة الأزمان. الإيمان زي ما هو، لكن كل ما الزمن طال بالإنسان وهو مؤمن فهذه هي الإيه الزيادة. فليس المراد بالزيادة في الآيات زيادة حقيقة التصديق في نفسه، بل زيادة أعدادها، وهذا بالاستمرار عليه وعدم الذهول عنه، فإن الاستمرار في التصديق يوجب تجدد الأمثال وحصول أعداد كثيرة من التصديق في كل وقت. إنه بدل ما هو مؤمن مثلا لمدة يوم واحد أو شهر واحد، لا، لما بيعيش مدة أطول وهو ثابت على الإيمان بيبقى إيه الزمن بيتعدد، فهو ده المقصود بزيادة الإيمان، مش إن كمية الإيمان في القلب إيه تزداد. يقول شيخ الإسلام: إن نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت كما يتفاضل سائر صفات الحي من القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام إلى آخره. أما حملهم النصوص الواردة في الزيادة على الثبات والدوام على الإيمان فتأويل باطل، لأن حقيقة الزيادة لا يعقل منها الثبوت على الشيء، وإنما يعقل منها الزيادة في ذاته. الزيادة في إيه؟ في ذات هذا الشيء. فالآيات الواردة المنصوص فيها على زيادة الإيمان المراد بها زيادة الإيمان نفسه علما واعتقادا وعملا، كما في قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. زادتهم إيمانا يعني تصديقا وإقرارا بما فيها ثم عملا بذلك التصديق. قال ابن جرير: فإن قيل فكيف زادتهم السورة تصديقا وإقرارا؟ قيل زادتهم إيمانا حين نزلت، لأنها قبل أن تنزل السورة لم يكن لزمهم فرض الإقرار بها والعمل بها بعينها إلا في جملة إيمانهم بأن كل ما جاء به نبيهم من عند الله حق، فلما أنزل الله السورة لزمهم فرض الإقرار بأنها بعينها من عند الله، ووجب عليهم فرض الإيمان بما فيها من أحكام الله وحدوده وفرائضه، فكان ذلك هو الزيادة التي زادهم نزول السورة حين نزلت من الإيمان والتصديق بها إلى آخره. ثم أيضا قوله إن المراد بالزيادة في الإيمان هو الثبات والدوام عليه، يلزم منه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفضل غيره بدوام إيمانه وثباته لا غير. وقد قالوا بهذا القول والتزموا هذا اللازم الفاسد. يقول شيخ الإسلام: فهذا هو الذي يفضل به النبي صلى الله عليه وسلم غيره في الإيمان عندهم، ومعلوم أن هذا في غاية الفساد من وجوه كثيرة. واضح الوجه له أن هم بيقولوا أن زيادة الإيمان مش زيادة حقيقية في الإيمان نفسه، لا، بالثبات والمداومة على هذا الإيمان. منها أيضا أنهم حملوا النصوص الواردة في زيادة الإيمان أن المراد بها زيادة إشراق نوره في القلب وزيادة ثمرته، يعني أهم شيء لازم يصرفوها عن ظاهره بالتأويل. فقالوا أن كل النصوص اللي فيها زيادة الإيمان مقصود إيه؟ نور الإيمان يزيد في القلب، أو زيادة ثمرة الإيمان، يعني إيه؟ ثواب. أن زيادة الإيمان يعني الثواب يزيد مش الإيمان نفسه بيزيد. فهذا صرف للنص عن ظاهره الصريح إلى تأويلات بعيدة غير مرادة منه. من المعلوم أن ثمرات الإيمان هل هي الإيمان نفسه؟ لا، ثمرات الإيمان أمر خارج عن الإيمان. ولا يقول عاقل إن الجزاء على فعل الطاعة والإثابة عليها هو الطاعة نفسها، بل كل عاقل يعلم أن الثواب على الطاعة غير الطاعة بل أمر خارج عنها. ولهذا أجاب القاضي أبو يعلى عن هذه الشبهة بقوله: وثواب الإيمان ليس بإيمان. وقال أيضا: والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية نفسه وثوابه، خلافا للمعتزلة في قولهم لا يزيد ولا ينقص لا ثوابه ولا نفسه، وخلافا للأشعرية في قولهم يزيد وينقص ثوابه لا نفسه. والدلالة على ما ذكرنا قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقوله تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. أيضا من ضمن تأويلتهم للنصوص الدالة على زيادة الإيمان والنقصانية قالوا إن النقصان والزيادة يرجع إلى أحد أمرين: إما أن يكون ذلك راجعا إلى القول والعمل دون التصديق، يعني حتى لو قلنا الإيمان قول وعمل وتصديق فالإيمان هو التصديق بس، فلو في نقصان وزيادة فلازم يكون بعيدا عن الإيه؟ عن التصديق، يبقى النقصان والزيادة في القول والعمل وليس التصديق، لأن ذلك يتصور فيهما مع بقاء الإيمان، أما التصديق فمتى انخرم منه أدنى شيء بطل الإيمان. يبقى دي أول شيء قالوا إن النقصان والزيادة يرجع إلى أحد أمرين اللي هو القول والعمل دون التصديق. الأمر الثاني: في جواز إطلاق الزيادة والنقصان على الإيمان يتصور أيضا أن يكون من حيث الحكم لا من حيث الصورة، يعني أن المراد بالزيادة والنقصان أن ذلك يرجع إلى إيه؟ الجزاء والثواب والمدح والثناء دون نقص وزيادة في التصديق من حيث الصورة. وطبعا عملية التحكم بقى في الإيمان أنه هو الزيادة والنقصان في القول والعمل بعيدا عن التصديق، طبعا هذا تحكم بلا دليل بل بالتصور الخاطئ، وهو ظنهم أن التصديق متى انخرم منه أدنى شيء بطل الإيمان، وهذا ناقشناه عدة مرات. من ذلك أيضا أنهم قالوا، ودي آخر الوجوه التي نذكرها في هذا، قول بعضهم إن الإيمان الشرعي معاهدة التزام الطاعة وعقد على التسليم والانقياد ظاهرا وباطنا، وهو أمر واحد لا يتجزأ ولا يتباعد ولا يقبل الزيادة والنقصان. الإيمان عبارة عن عقد الطاعة والالتزام بس حيث المبدأ، بدون بقى الأعمال نفسها. مثال ذكروا مثال النكاح، زي عقد النكاح، فعقد النكاح عقد على التزام موجب الزوجية، وهو أمر بسيط لكنه يتضمن جميع حقوق الزوجية، فالنكاح لا يزيد ولا ينقص، وإنما الزيادة والنقصان في وفاء حقوقه. ويشير إلى هذا المعنى قوله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وقوله: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. فكذلك الإيمان عهد واحد وميثاق بسيط لا زيادة فيه ولا نقصان، وإنما الزيادة والنقصان في الأمور المنطوية تحت هذا الميثاق. يقول: وهذا الكلام مشتمل على تكلف زائد جهد قائله في إبطال دلالة النصوص على زيادة الإيمان ونقصانه حسب ما فهمها السلف وحملها على هذا المعنى المتوعر الذي لم يقله أحد غير هذا القائل. فمن الباطل الذي في هذا الكلام أن الإيمان أمر واحد، لأنه قال لك زي العقد حاجة واحدة، عقد الامتثال والمعاهدة، لا يتجزأ ولا يتباعد ولا يقبل الزيادة والنقصان، ولا يتجزأ أن ليس له إيه؟ أجزاء. وقلنا من قبل أن هذا يبطله قول الرسول عليه السلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة. كذلك قوله: لا يتباعد، الإيمان عهد ومثال مثل العهد والميثاق الذي إيه؟ لا يتباعد، يعني ليس له أبعاد، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، وهذا يبطله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. على أي الأحوال، يختم الكلام هنا في هذا الفصل بذكر أمثلة من بعض المتأخرين في الزمن المتأخر، ممن لا يزالون يقولون بخلاف قول أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان. هو يقصد بالجزئية دي بالذات الرد على الذين ينكرون على السلفيين أو أهل السنة وأهل الحديث، فيقولون: أنتم تثيرون قضايا تاريخية عفى عليها الزمان وانتهت، وتعلمون أهل الناس وتضيعون الوقت فيها. فهو هنا يعني يحاول أن يثبت أن هذا لم ينقرض، يعني هذا المذهب لم ينقرض، بل يعني هناك من ينادي به ويجهر به ويدعو إليه. فذكر من هؤلاء محمد أنور الكشميري الديوبندي، توفي سنة 250 و300 وألف، صاحب كتاب فيض الباري على صحيح البخاري. وقد أطال في كتاب فيض الباري الكلام على مسألة الإيمان على نفس طريقة المرجئة، وقام بنقده والرد عليه الشيخ محمد أمين المصري في كتابه من هدي سورة الأنفال. منهم القائلين بهذا القول من المعاصرين: جهمي هذا العصر وحامل لواء التعطيل في هذا العصر، محمد زاهد الكوثري المتوفى سنة 71 و300 وألف، في كتابه تأنيب الخطيب وفي غيره من كتبه. للأسف الشديد الكوثري له مواقف صعبة جدا جدا يعني، وكان في غاية التعصب للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، حتى لقب بمجنون أبي حنيفة من شدة تعصبه. كان يعني له أشياء يعني ما نحتاج الآن أن نذكرها في هذا السياق، لكن نكتفي بذكر مثال فيه جهره بنقد عقيدة أهل السنة والجماعة في قضية زيادة الإيمان ونقصانه. يقول الكوثري: ومن الغريب أن بعض من يعدونه من أمراء المؤمنين في الحديث يتبجح قائلا إلى آخره، يعني هو بيستكثر على الإمام البخاري لقب أمير المؤمنين في الحديث. ومن الغريب أن بعض من يعدونه من أمراء المؤمنين في الحديث يتبجح قائلا: إني لم أخرج في كتابي عمن لا يرى أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فهو زعلان بقى، دول الأحناف طبعا، فإزاي بقى ما يخرجش في كتابه عمن إيه يقول إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. بيقول إبقى: مع أنه أخرج عن غلاة الخوارج ونحوهم في كتابه. ودي طبعا في جواب عنها، لأن معروف أن الخوارج إيه لا يكذبون في روايتهم، ودي مسألة فيها تفصيل عملية الرواية عن أهل بدعة. لكن الكلام هنا بالنسبة للمأخذ الذي يأخذه الكوثري على الإمام البخاري رحمه الله تعالى إيه موقفه من إيه من هؤلاء المرجئة الذين يقولون لا يزيد ولا ينقص. ومن الغريب أن بعض من يعدونه من أمراء المؤمنين في الحديث يتبجح قائلا إني لم أخرج في كتابي عمن لا يرى أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، مع أنه أخرج عن غلاة الخوارج ونحوهم في كتابه، وهو يدري أن الحديث القائل بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص غير ثابت عند النقاد، ولا التفات إلى المتساهلين ممن لا يفرقون بين الشمال واليمين. دي فيها إيه بقى؟ يعني حاجة فيها إيه؟ مش قادر استعمل العبارة العامية، بس هي فيها يعني ألف سين ته هه به ألف لام. لأن طبعا هنا أنت تتكلم عن البخاري، صحيح البخاري. هل الإمام البخاري وهو من هو الإمام البخاري ما عندوش دليل خالص على مسألة زيادة الإيمان ونقصانه إلا الحديث إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والإمام البخاري يجهل أن هذا ليس بحديث على الإطلاق. فهو بيظهر الإمام البخاري إن ما عندوش دليل غير إيه؟ غير حديث ليس بحديث. دي قاعدة عند أهل السنة قامت عليها الأدلة. فالمؤلم جدا إنه هنا يسلك هذا المسلك وهو بيتكلم عن البخاري، مش على حتى واحد يعني في حارة أو مغمور. ده أمير المؤمنين في الحديث وهو من هو رحمه الله تعالى. فأولا هنا في وصفه للإمام البخاري بأنه ممن يعدونه من أمراء المؤمنين في الحديث، فكأنه يعني أن الإمام البخاري ليس معدودا عندهم كذلك، ولا يقول هذا إلا مكابر جاحد لمكانة الإمام البخاري العظيمة في الإسلام. فهو رغم أنفه وأنف انصروه، البخاري بلا شك أمير المؤمنين في الحديث، ما في شك أنه حاز هذا اللقب العظيم الفخم رغم بغض شانئه، ولا خلاف في ذلك على الإطلاق بين أحد من أهل العلم. فجاي أنت تشذ بهذا الكلام الذي فيه عدوان على الإمام البخاري ويقول ممن يعدونه من أمراء المؤمنين في الحديث، ثم الأسوأ منها بأن يستعمل هذا اللفظ غير المهذب مع الإمام البخاري، يقول يتبجح، يتبجح فلان بفلان، ويتمجح يعني إذا كان يهذي به إعجابا. فيعني استباب الكوثري لأئمة الدين وتطور عليهم مهمة لا يحصى كثرة، يعني مش عايزين نذكر أنه كلام مؤذي جدا، يعني كلامه في الإمام البخاري وكلامه في الحافظ بن العسقلاني وفي الخطيب البغدادي شيء لننزه المجلس الآن عن ذكره. يعني أيضا اعتراضه على الإمام البخاري رحمه الله تعالى، على فكرة الشيخ بكر أبو زيد له رسالة رائعة جدا مختصرة وقيمة جدا في الرد على الكوثري، اسمها براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة. رسالة جيدة يعني ممكن أن تراجعوا فيها، فضح لظلم الكوثري. ومن أحسن الكتب اللي ردت على الكوثري كتاب إيه؟ التنكيل. التنكيل ده من أروع الكتب في الرد على الكوثري. أيضا اعتراضه على البخاري بأنه لم يخرج في صحيحه عمن يرى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، مع أنه أخرج فيه عن غلاة الخوارج ونحوهم. روى هذا القول عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى وراقه محمد ابن أبي حاتم، قال سمعته أي البخاري يقول دخلت بلخ فسألوني أن أملي عليهم لكل من كتبت عنه حديثا، فأمليت 1000 حديث لألف رجل ممن كتبت عنه. قال وسمعته قبل موته أي البخاري رحمه الله تعالى بشهر يقول كتبت عن 1080 رجلا ليس فيهم إلا صاحب حديث، كانوا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فهذا الذي سماه الكوثري تبجحا يعد في معيار العدل والإنصاف ميزة ومنقبة لكتاب البخاري الصحيح، لأن عدم الرواية عن مثل هؤلاء وإن كانوا حفاظا اللي هم المرجئة بقى أو من قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص فيه إخماد لبدعتهم وإطفاء لنارها. قال ابن دقيق العيد إن وافقه غيره فلا يلتفت إليه إخمادا لبدعته وإطفاء لإيه؟ لناره. يعني إن كان المبتدع هو اللي جايب حديث وفي واحد سني من أهل السنة هو المحدث يرويه، فنهجر رواية المبتدع ونأخذ رواية الإيه؟ السنية. يقول إن وافقه أي المبتدع غيره فلا يلتفت إليه إخمادا لبدعته وإطفاء لناره، عشان يعرف الناس إن المبتدع بيهجر ولا تروى روايته، فدون من الضغط الأدبي عليه كي يبغض البدعة ويعود عنها. وإن لم يوافقه أحد ولم يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع ما وصفنا من صدقه وتحرزه من الكذب واشتهاره بالتدين وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته، فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته وإطفاء ناره. واضح الكلام؟ هذا كلام الإمام ابن دقيق العيد الذي نقرأ في التنكيل. إذا ماذا يضير البخاري رحمه الله تعالى أن ترك الرواية عن مثل هؤلاء وتمدح بفعله هذا ليكون في عمله إخماد لهذه البدعة وإطفاء لها؟ لأن معروف أن لو البخاري أخرج الشخص فهو تعديل له. رواة البخاري ومسلم قد جوازوا الإيه؟ قنطرة، خلاص بيبقى شيء يعني تعديل للشخص ما دام روى له البخاري. فترك الرواية عن أمثال هؤلاء مما يساعد في إطفاء البدعة وهجر يعني هؤلاء المبتدعين. ثم إن أهل البدع كان السلف يسمونهم أصحاب الأهواء، فما دام هو صاحب هوى وضلالة فيمكن أن يكذب ويتجرأ على الكذب لينتصر لهوى. يقول علي بن حرب الموصلي: كل صاحب هوى يكذب ولا يبالي. قال المعلمي رحمه الله معلقا عليه: يريد والله أعلم أنهم مظنة ذلك، فيحترس من أحدهم حتى يتبين براءته. أيضا يلاحظ أن البخاري لم يخرج في صحيحه عمن كان داعية إلى بدعته، وإنما خرج عمن كان مستترا بها غير مظهر لها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لهذا لم يخرج أهل الصحيح لمن كان داعية، لكن رووا هم وسائر أهل العلم عن كثير ممن كان يرى في الباطن رأي القدرية والمرجئة والخوارج والشيعة. فإذا دي من مناقب البخاري أنه يتجنب الرواية عن أمثال هؤلاء رحمهم الله تعالى. أيضا قول الكوثري وهو يدري أن الحديث القائل بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص غير ثابت عند النقاد، ولا التفات إلى المتساهلين ممن لا يفرقون بين الشمال واليمين. هذا يعني خداع عجيب ومكر مفضوح، لأنه يوهم القارئ أن البخاري رحمه الله تعالى إنما اعتمد بقوله في زيادة الإيمان ونقصانه على هذا الحديث الضعيف الذي لا يثبت عند نقاد الحديث، لكن البخاري كما يرى هذا الزاعم احتج به على قوله، بل لم يجد له حجة على قوله غير إيه؟ الحديث الذي ليس بحديث، اللي هو إيه؟ الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يقول هنا: فيقال لهذا الكوثري المخادع: إنما أنت مفتر، فقد قرأت أدلة البخاري في كتابه الصحيح على هذه المسألة، نصوص بينة من كتاب الله وأحاديث نيرة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقها رحمه الله تعالى مستدلا بها على زيادة الإيمان ونقصانه. قال البخاري، دي في الصحيح، ده صحيح البخاري في الجزء الأول، باب اسمه باب زيادة الإيمان ونقصانه، هذا هو الباب بالضبط أو جزء منه. يعني يقول البخاري: باب زيادة الإيمان ونقصانه وقول الله تعالى: وزدناهم هدى، وقال: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. ثم ساق بسنده حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، إلى آخر الحديث. ثم ذكر لفظة أخرى للحديث من إيمان مكان من خير. فكما تلاحظ البخاري احتج على قوله بأن الإيمان يزيد وينقص بإيه؟ بآيات وبالأحاديث، وما جاب سيرة خالص أن في حديث بيقول الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قلنا هذه قاعدة من قواعد أهل السنة، لكن ما نتسلل بها كحديث، لا يمكن أن يصدر هذا من عالم فرضا عن البخاري، فلا عدوان على شرف الأمة وعرضها، ممثل في إيه؟ في إمام المحدثين الأكبر والأعظم، والذي شرفه الله بأن جعل كتابه أصح الكتب بعد القرآن الكريم مباشرة. من الذي يهدي بقى؟ من اللي يتبجح هنا؟ من الذي يتبجح؟ يعني البخاري، الإمام البخاري حد يقول عليه وهو يدري أن الحديث القائل بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص غير ثابت عند النقاد، يعني كأن البخاري عارف أنه مش حديث وبيتعمد أن يستدل بحديث بهذه المثابة، ولا التفات إلى المتساهلين ممن لا يفرقون بين الشمال واليمين. لكن هو بيقولنا وهو يدري أن الحديث القائل بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص غير ثابت عند النقاد، لكن فيها برضو صانع على البخاري أنه يعرف أنه مش حديث، ومع ذلك بإيه؟ يقتصر في الاستدلال على هذا الحديث فقط، وده افتراء واضح ومفضوح عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولا شك أن الكوثري كان يعلم بماذا احتج البخاري على مذهبه وبماذا استدل على قوله، ولكن من دأب على المكر والتدليس والتلبيس على الأغمار من شأنه أن يتجاهل تلك الاستدلالات ويتغفل ويتعامى عنها لينفذ بعد ذلك إلى ما يريد. وعلى كل فإنها تلبيسات مفضوحة ومغالطات مكشوفة. ممن سلك مسلك المرجئة في مسائل الإيمان أيضا الشيخ حسن أيوب في كتابه تبسيط العقائد الإسلامية، فكتب الشيخ أبو تراب الظاهري ردا عليه بعنوان التحذير مما كتب الشيخ حسن أيوب في تبسيط العقائد الإسلامية، يقول: راعني فيه أشياء تمس العقيدة الصحيحة فتنحرف بها عن جادة الصواب والحق، وأشفقت أن يعتغرقها الشباب في هذا العصر غضة عقولهم فترسخ في أذانهم فيتنكبوا السبيل الأقوام، فبدرت إلى كتابة هذا الرد على ما كتبه. وأول المآخر على كتابه المذكور أنه قرر مذهب المرجئة والجهمية في الإيمان وصحح هذا المذهب ونسبه إلى الجمهور، ثم شرع في نقده والرد عليه. تبقى في الحقيقة في المسألة هنا في هذا الكتاب بعض المسائل اليسيرة، فهناك فصل في سبب الخلاف في هذه المسألة ونشأته، هل هو حقيقي أو لفظي؟ يعني هذه العبارة تستعمل كثيرا أن الخلاف ليس حقيقيا وإنما الخلاف لفظي، فهو سيذكر ذلك بالتفصيل. فيذكر أولا سبب نشوء الخلاف في هذه المسألة، ثم أن الخلاف هنا هل هو لفظي أم حقيقي، ثم بعد ذلك يفرد بحثا مفصلا في قضية الاستثناء في الإيمان، في مسألة هل يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله أم لا يجوز ذلك. ففرغنا من معظم الكتاب وبقي إن شاء الله اليسير، نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-365-5939. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.